فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. إذا استويت أنت ومن معك على الفلك ركبت واستقرت بك واستقر الناس معك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. والحمد لله كلمة كل شاكر لله. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا منزلا مباركا. أنزلني منزلا إما القول قبل ركوب السفينة أو عند الركوب أنزلني منزلا في السفينة أو بعد ما ركب السفينة يدعو أن ينزله الله إنزالا طيبا أو مكانا مباركا. وقل رب أنزلني منزلا مكانا أنزل فيه منزلا إنزالا مباركا. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ثناء على الله يناسب الدعاء. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك القصص فيما خص علينا لآيات عبر ودلائل. وإن كنا لمبتلين مختبرين الناس بالنعم وبالنقم أو مختبرين قوم نوح بإرساله إليهم أو مختبرين الخلق بهذا الطوفان الذي حدث. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. الملفت للنظر في الآية نوح ركب في السفينة والخطاب لنوح هو المخاطب هو الذي يوحى إليه هو الرسول. فاصلح فيها أمر من كل الزوجين اثنين. فإذا سويت أنت ومن معك إذن أصبح نوح معه أناس. فقل لم يقل فقولوا. نوح ليس منفردا في الفلك. نوح يخاطب لأنه رسول يوحى إليه هو المأمور وهو المبلغ افعل وافعل وافعل. ها هو قد استوى على السفينة ومعه الناس. هل يدعو الوحد يدعو منفرده؟ فقل لما لم يأمر بقوله فقولوا حتى يدعو الناس الذين ركبوا السفينة مع نوح. فقل الحمد لله الذي نجانا نجانا قال نجانا. إذا يدعو لنفسه ولقوم. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. كأن الآيات تلفت النظر إلى المقام العالي لنوح. وكأن دعاء نوح كافي هو دعاء له ولمن معه في الفلك. ذاك يدل على التشريف والتعظيم ورفعة القدر لنوح أن يتوجه هو بالدعاء ودعاءه كافي ويغني عن دعاء الآخرين. فقد أهلك الله تبارك وتعالى قوم نوح. والهناك لم يختص به قوم نوح فقط بل عم العالم. وتخيل حين أوحى الله إلى نوح اسلك فيها من كل زوجين اثنين أي ذكر وأنثى. ولم يحمل نوح معهم في السفينة إلا ما يلد أو يبيض. الدنيا في ذلك الوقت هل من كل الزوجين اثنين فقط في الدنيا أم أن من الطيور ألوف ومن الوحوش ألوف ومن الحيوان ألوف ومن لكن الطوفان عم الأرض جميعها حتى أن بيت الله الحرام لم يسلم من الطوفان. غضب الله خطيرا وسخط الله ماحق. نجا نوح. كم كان معه في السفينة؟ قلة. وبدأت الحياة من جديد طاهرة نقية نظيفة يقود مسيرتها رسول يوحى إليه من أولي العزم من الرسل. استمرت الأيام والشهور والسنين والدهور، وكلما ابتعد الناس عن أزمنة البعثة وعن عصور الرسل كلما دخل في دينهم ما ليس منه. يحكي لنا القرآن وتحكي الآيات من سورة المؤمنون، يقول الله عز وجل: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخر. بعد هلاك قوم نوح، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخر. القرن يطلق على المدة من الزمان، ويطلق على الناس الذين يعيشون في هذه المدة، مكان أو زمان يجمع الناس أو يجتمع الناس فيه. وقيل إن القرن 80 عاما، وقيل إن القرن 100 عام، كما قلنا من قبل اختلفت الآراء في تحديد مدة القرن. المقصود هنا ليس الزمان، المقصود هنا الناس. ثم أنشأنا من بعدهم أوجدنا قرنا آخرين، أمة أخرى، فأرسلنا فيهم رسولا منهم، وما من أمة إلا وكان رسولها منهم. يعرفون أصله، يعرفون نسبه، يعرفون منشأه، يعرفون لسانه، يتكلم بلسانه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أرسل إلى هذه الأمة ولم يبين القرآن من هذه الأمة، واختلف المفسرون، من قائل قوم عاد، من قائل قوم هود، أخفاها القرآن. وكلما سكت القرآن عن شيء يفضل للراسخين وأولي العلم أن لا يخوضوا فيما سكت القرآن عنه. أمة عاد، هود، أمة، ألا يوجد من الأمم سوى ما عرفناه وقص علينا القرآن قصصه؟ عاد، هود، شعيب، قوم مدين، قوم لوط، قوم نوح. ذاك مثل من الأمثلة، طرف من القصص، طرف من القصص. ربنا يقول: منهم من قصصنا عليه، ومنهم من لم نقص، من لم نقصص عليه. أمة أرسل الله فيهم رسولا منهم برسالة محددة، فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه رسالة أن اعبدوا الله، أي أن الرسالة، مضمون الرسالة هو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، التوحيد الذي من أجله خلق السماوات والأرض، ومن أجله أرسلت الرسل، ومن أجله كان البحث وكان الثواب وكان العقاب. أفلا تتقون، ألا تخافون غضبته؟ هل وصل إليهم نبأ قوم نوح من الضرور؟ من الضرور، التاريخ لا ينسى، والآباء تحكي للأبناء، والأبناء تحكي للأحفاد، وهكذا. أفلا تتقون، يحذرهم وينذرهم. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، تلك أوصافهم. وقال الملأ من قومه الذين كفروا بالله وكذبوا بلقاء الآخرة، لا يؤمنون بالبعث، وهم أيضا مترفين منعمين، وسع الله عليهم في أمور الدنيا ورزقهم وبارك لهم فيما أخرجه لهم من الأرض، والترف منتهى النعمة، وترف الرجل تنعم، تنعم وترفع. هؤلاء كانوا منعمين مرفعين، هم الذين تولوا القيادة والإرشاد لبقية الناس، وهم الذين ردوا عليه بهذا الرد. ما هو ردهم؟ ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ذاك كان عيبه أنه من البشر، وأنه يأكل وأنه يشرب، أي يريدون بشرا لا يأكل ولا يشرب. هذا كان المأخذ الذي أخذوه، لم يفكروا في الكلام، لم يفكروا في الدعوة، لم يفكروا بالمنطق. هذا الكون المتران من الأطراف، هذا النظام المتسق، هذا الترابط والاتساق في هذا الوجود، أليس له مدبر؟ أليس له موجد؟ أليس له حافظ؟ وجد من نفسه شجرة خرجت لا مدبت لها، إذا لم يكن هناك من يراها ويسقيها ويشذبها هل تحفظ؟ وقل رب أنزلني منزلا منزلا مباركا، أنزلني منزلا، إما القول قبل ركوب السفينة أو عند الركوب، أنزلني منزلا في السفينة أو بعد ما ركب السفينة، يدعو أن ينزله الله إنزالا طيبا أو مكانا مباركا. وقل رب أنزلني منزلا، مكانا أنزل فيه، منزلا إنزالا مباركا، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ثناء على الله يناسب الدعاء، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك، في ذلك القصص فيما قص علينا لآيات عبر ودلائل، وإن كنا لمبتلين مختبرين الناس بالنعم وبالنقم، أو مختبرين قوم نوح بإرساله إليهم، أو مختبرين القرن بهذا الطوفان الذي حدث، إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. المرفق للنظر في الآيات، نوح ركب في السفينة، والخطاب لنوح، هو المخاطب، هو الذي يوحى إليه، هو الرسول، يسمع فيها أمر من كل الزوجين اثنين. فإذا سويت أنت ومن معك، إذن أصبح نوح معه أناس، ثقل، لم يقل ثقول نوح ليس منفردا في الفلك، نوح يخاطب لأنه رسول يوحى إليه، هو المأمور وهو المبلغ، افعل وافعل وافعل. فهو قد استوى على السفينة ومعه الناس، هل يدعو لوحده؟ يدعو منفرده؟ فقل فقل فقل، لما لم يأمر بقوله فقولوا، حتى يدعو الناس الذين ركبوا السفينة معه؟ فقل الحمد لله الذي نجانا، نجني نجانا، قال نجني نجني نجانا، قال نجانا، إذا يدعو لنفسه ولقوم، تقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. كأن الآيات تلفت النظر إلى المقام العالي لنوح، وكأن دعاء نوح كافي، هو دعاء له ولمن معه في الفلك، ذاك يدل على التشريف والتعظيم ورفعة القدر لنوح، أن يتوجه هو بالدعاء، ودعاءه كافي كافي ويغني عن دعاء الآخرين. فقد أهلك الله تبارك وتعالى قوم نوح، والهلاك لم يختص به قوم نوح فقط، بل عم العالم. وتخيل حين أوحى الله إلى نوح اسلك فيها من كل زوجين اثنين، أي ذكر وأنثى، ولم يحمل نوح معه في السفينة إلا ما يرد أو يريض. الدنيا في ذلك الوقت هل من كل زوجين اثنين فقط في الدنيا، أم أن من الطيور ألوف، ومن الوحوش ألوف، ومن الحيوان ألوف، ومن ومن ومن، لكن الطوفان عم الأرض جميعها، حتى أن بيت الله الحرام لم يسلم من الطوفان. غضب الله خطيرة، وسخط الله ماحق،

والإرشاد لبقية الناس، وهم الذين ردوا عليه بهذا الرد. ما هو ردهم؟ ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ذاك كان عيبه أنه من البشر، وأنه يأكل وأنه يشرب. أي يريدون بشرا لا يأكل ولا يشرب؟ هذا كان المأخذ الذي أخذوه. لم يفكروا في الكلام، لم يفكروا في الدعوة، لم يفكروا بالمنطق. هذا الكون المترامي الأطراف، هذا النظام المتسق، هذا الترابط والاتساق في هذا الوجود، أليس له مدبر؟ أليس له موجد؟ أليس له حافظ؟ وجد من نفسه شجرة خرجت لا مدبت لها. إذا لم يكن هناك من يراها ويسقيها ويشذبها، هل تحفظ؟ هذا الوجود إذا لم يكن له خالق، أليس له حافظ؟ أليس له مدبر؟ من الذي يبقي ذاك الوجود؟ ومن الذي يحافظ على هذا النظام؟ ومن الذي يراعي ذاك الاتساق؟ هذا الوجود الذي يراه كل ذي عينين لابد له من موجد، لابد له من مدبر مصرف مختار مخصص، يخصص للشمس ويخصص للقمر. ها هي الشمس في الفضاء، ها هو القمر في الفضاء، ها هي النجوم. لابد من التخصيص. معنى التخصيص أن يخصص لها مدارا، ويخصص للقمر مدارا، أن يخصص لكل موجود وظيفة. تخصيص. الرياح شمالية شرقية، لما لا تكون شمالية غربية؟ من الذي خصص لها الاتجاه؟ مدار القمر على شهر كامل، من الذي حدد المدار من حيث الاتجاه، من حيث الارتفاع، من حيث الزمان؟ تخصيص. لما لا يدور القمر في مدار الشمس، ولما لا تدور الارض في مدار المريخ؟ تخصيص. هذا الوجود لابد له من مخصص، موجد، مدبر، مخصص، مختار، يختار كيف شاء. لابد له من حافظ يحفظ، لان شاء قد يوجد ثم يتلف، ثم يتلف. اي شيء، اي جهاز، الانسان يموت، البناء ينهدم، الصنعه تتلف، الجهاز يتوقف. من الذي يحفظ هذا النظام فلا يمرض، فلا يمرض، فلا يتلف؟ الشجر يمرض، لابد من الرعايه. غفلوا عن كل ذلك ولم يفكروا في اي شيء من ذلك، وقالوا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون. واسمع، واسمع لكلامهم، ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. اليس لهم حاكم؟ اليس لهم رئيس؟ رئيس قبيله، زعيم، حاكم، ملك، أليس هو من البشر؟ كيف استساغوا أن يطيعوا في أمور الدنيا بشرا مثلهم، ولم يستساغوا أن يطيعوا في أمور الآخرة الباقية وأمور النجاة بشر؟ لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. خاسرون؟ نعم، يتوقعون أن هذه الطاعة تصيبهم بالذل أو بالذلة أو بالصغار، كيف ينصاعون له؟ كيف يأتمرون بأمره؟ اعتادوا على الائتمار بأمر الجبابرة، من بيده الصوت، من بيده السيف، أو من بيده المال، كما قال بنو إسرائيل. ثم دخلوا في مسألة الدعوة بعد أن طعنوا في الشخص باعتباره بشر، باعتباره بشرا يأكل ويشرب، وأن طاعة البشر للبشر مذلة، فمن يطيعون إذن؟ دخلوا في الدعوة. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هل هذا يعقل؟ هو يعد ويقرر أنكم إذا متم وتحولت الأجساد إلى التراب وإلى اللحم الرميم تخرجون من القبور مرة أخرى؟ هل هذا يعقل؟ ذاك ما لم يصدقوا ولم ينظروا إلى الأرض ميتة والماء ينزل ويخرج الزرع صغيرا ثم يصبح كبيرا مصفرا ثم يصبح مخضرا ثم يهيج ثم يحصد ثم تعود الأرض إلى ما كانت عليه ثم ينبت الزرع مرة أخرى نفس الشجرة نفس النبات نفس الشجرة نفس النبات نفس الزرع بعد أن يحصد وينتهي إلى به يخرج مرة أخرى. من أين أتى؟ لم يزوروا لكل ذلك. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون. هيهات اسم فعل في أرجح الأقوال، اسم فعل ماضي، اسم فعل بمعنى بعد بعد بعد ما توعدون، أي بعد البعث وبعد الثواب والعقاب يوم القيامة وبعد كل ما يدعي ذاك الرسول. هيهات هيهات بالفتح، وفيها عشر لغات وبها قرئت بالفتح بالضم بالكسر بتنوين الفتح بتنوين الضم بتنوين الكسر بالسكون على التاء. أيها أيضا عشر قراءات، لكن في قراءتكم عند الوقف هيهات هيهات وقفت. الوقف هنا إما بالهاء وإما بالتاء، هيهات هيهات أو هيهات هيهات، يصح الوقف بذلك. والاختلاف هي كلمة، هي كلمة واحدة هيهات هيهات، إن كانت كلمة واحدة كخمسة عشر خمسة عشر فلا يصح الوقف على خمس ثم تقول عشر، فإن كانت كلمة واحدة هيهات هيهات. أما إذا كانت منفصلة وهي مكررة للتأكيد فيمكن أن تقول هيهات هيهات لما توعدون، هيهات هيهات لما توعدون. الوقف الأولى والثانية بالهاء وبالتاء، هيهات هيهات لما توعدون. إن هي الحياة، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هي إن نافية معنى ما هي إلا حياتنا الدنيا، هي بدلا من كلمة الحياة، هل كأن الكلام ما الحياة إلا هذه الحياة، أي لا حياة في الآخرة والموت نهاية، ما الحياة إلا حياتنا الدنيا هذه نموت ونحيا. الكلام نموت ونحيا، كيف يقولون ذلك وهم لا يؤمنون بالبعث؟ فقيل الكلام فيه تقديم وتأخير، نموت ونحيا أي نحيا ونموت، كقوله في في في في موضع آخر عز وجل يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي. السجود خد معنا الركوع، إذا تقديم وتأخير، نحيا ونموت، أو كما هي نموت ويحيا الأبناء، أي تموت الآباء ويحيا ويحيا الأولاد، يموت بعضنا ويحيا بعضنا. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، لا بعث ولا عقاب ولا ثواب. فيترك ربنا الدنيا أملا، المحسن كالمسيء، الصالح كالطالح. لو لم تكن هناك عبادة، عبادات فرضا لا طاعة ولا عصية، تعامل بين الناس، رجل يقتل ويكذب ويسرق ويهتك الأعراض ويظلم ويتجبر في الأرض، هل يكون مصير ذاك الرجل كرجل طيب يعاون الناس ويساعد الضعيف ويغيث الملهوف ويقري الضيف ويرزق الحليب، أيصبح ذاك كهذا؟ هل يؤثر هذا بالمنطق بالفكرة السليمة بالعقل؟ لابد أن يكون هناك حساب، لابد أن يكون هناك فصل بين هذا وذاك. متى يكون ذلك؟ قالوا في الدنيا الظالم يمرض، الظالم يتعب، لا يحدث ذلك، بل نرى الظالم في أول مجدهم وفي عزهم وفي سعة من عيشهم ويموتون في هدوء ثابت بعد عمر طويل. إذا لابد من وجود يوم آخر أو مكان آخر أو زمن آخر ليحاسب الناس. الفطرة الفطرة، فما بابنا وكيف وقد جاءت الرسل تبشر بذلك. ها هم يدعون أنه لا بعث هناك وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا. إن أيضا هنا بمعنى ما، أي ما هو نفسه، ما هو إلا رجل افترى على الله كذبا، افترى على الله كذبا في دعائه الرسالة، أو افترى على الله كذبا في ادعاء البعث. إذا فهناك إله، ما هم يقولون افترى على الله كذب، أي الله أي إله؟ تأمل في كلام الكفار تجد التضارب، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون السبيل، الحق أبلغ والباطل لجلك، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، وكأنهم قرروا عدم الإيمان، وما نحن له بمؤمنين، تدعون كذبة، المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، دعوه يبدي عذرا أو يبدي حجة أو يأخذ الكلام أو النقاش، لكنهم قرروا هو كذا هو كذا هو كذا، وعلى كل الأحوال لا إيمان له وما نحن له بمؤمنين. عناد عزم وتصميم على الكفر. لجأ الرسول إلى ربك، قال رب انصرني بما كذب، أمر طبيعي أمر طبيعي، يأس منهم دعاهم، أوحي إليه أنه لم يؤمن إلا من قد آمن كما قيل لنوح. إذن فما الفائدة، ما الفائدة من بقائهم؟ بل هناك الضرر، استمرار الكفر استمرار الكذب قد يفتني المسلم. لو أن المسلم ترك لإسلامه ودينه وتركه الكافر يعبد الله كيف شاء، ما قامت الحروب وما أهلك الله القرى والقرون، لكن الله أهلك القرون حفاظا على الإسلام، حفاظا على الدين، حفاظا على العبد أن يفتن عن دينه. واسمع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله الكثير. حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم هل تركته قريش؟ هل تركت من أسلم يعبد الله أو يوحد الله؟ أم عذبوهم؟ وهكذا في كل أمة، إذا بعث رسول، إذا بعث رسول ودعا قومه لا يكتفوا بالتكذيب فقط، بل لابد من التعذيب والإرهاب والقتل والتشريد. وهكذا من هنا لابد من إهلاك القرى الظالمة، لابد من الإهلاك. من هنا لما دعا النبي في ذلك الزمان قال رب انصرني بما كذبوا، حين طلب النصر إذا معنى ذلك أنه اتهم بالكلام، أيضا عذب المسلمون والمؤمنون به، فتنوا عن دينهم، لم يبق إلا نصر الله. من هنا كانت الدعوة، جاءه الوحي وجاءته البشرى، قال عما قليل لا يصبحن نادمين. عما قليل، ربنا تبارك وتعالى حليم، ربنا له التدبير والاختيار، متى وكيف وأين تدبيره تصريفه. لذا لا يصح مع الله أن يقول العبد أين ومتى وكيف ولما ولماذا، هو الله. أنت دعوت. أما قليل ليصبحن نادمين يندمون على تكذيبهم إياك وعلى أفعالهم هذه. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. الصيحة صح بهم جبريل كما يقال. ترى كيف كانت؟ كيف كانت؟ هي بصوت، هي بصرخة، هي بأمواج، موجات أثيرية، يعلم الله. لكن الصيحة كانت كافية أن تجعل كل ما على الأرض تراب، وأن تجعل كل الكفار كأنهم ورق شجر جاف، عيدان يابسة يحملها السيل في طريقه. فأخذتهم الصيحة بالحق بالعدل، بالحق الصيحة الثابتة الواجبة التي لا تتراجع ولا تدفع ولا يملك لها أحد دفعا ولا ردا. الصيحة بالحق بالعدل، بالحق بالوعد الصدق الذي وعد الله رسوله. فجعله غثاء، غثاء كغثاء السيل، محطم مكسر ورق يابس، فبعدا بعدا كأن هناك فعل بعد بعدا بعدا للقوم الظالمين، بعدا لهم من رحمة الله. هو دعاء أم خبر؟ يصح أن يكون خبرا. فبعدا للقوم الظالمين كأن الله يخبرنا أنه قد أبعدهم، أبعدهم في العذاب السحيق، أبعدهم عن رحمته. أو هو دعاء بعدا للقوم الظالمين كأننا نحن نتعلم كيف ندعو على الظالم. بعدا له أي سبقا له، بعدا له أي بعدا عن رحمة الله. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. أيها الأخوة المسلم، ربنا تبارك وتعالى يقول في حديث القدسي: حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم لا يرضى به الله. كل ما كان بينك وبين الله أمره هين. كثيرا ما قلت ذلك وأقول وأحذركم وأنبهكم وأحذر نفسي معكم، ما بينك وما بين الله أي ما يتعلق بحقوق الله أمر من السهل أن تتخلص منه بالاستغفار. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما ما بينك وما بين الناس من ظلم الحقوق ذاك هو الأمر المهلك، المهلك العسير، لأنه يشترط أن يتنازل هؤلاء عن حقوقهم. فإياكم، إياكم ودماء الناس، إياكم وأموال الناس، إياكم وأعراض الناس، إياكم إياكم. ورحم الله امرأة شغلته عيوبه عن عيوب الناس. إن الله تبارك وتعالى لا يضرك بالعقل ولا يصل الإنسان إلى مقداره أو نهايته. الله هو الله، وما يعرف الله على الحقيقة إلا الله. وبالتالي فالحليم لا يعرفه إلا الحليم، والحكيم لا يعرفه إلا الحكيم، والقدير لا يعرفه إلا القدير. وما كلام العلماء إلا شرح لألفاظ، لحروف. أما المضمون والمعنى فأغواره لا نهاية له. فحين نتكلم عن الحلم، الحلم نشرح كلمة الحلم من حيث اللغة ما هي؟ ما هو الحلم؟ ونحن وصلنا في فهمنا للحلم فنحن محدودون بما عرفنا من صفات بشرية، لكن الحلم الحقيقي الذي يتصف به الحليم سبحانه كيف يدرك كفاؤه؟ كيف يعرف معناه؟ كيف؟ من هنا كان لابد من التنزيه، لابد من التنزيه حتى لا تذهب بك الافكار كل مذهب. التنزيه سبحان الله ليس كمثله شيء، فمهما قلنا ومهما قيل ومهما قالوا في الوصف والتمجيد والتحميد لله عز وجل، مهما قيل ومهما قلنا ومهما قالوا لن نبلغ الحقيقة. فهو ليس كمثله شيء في ذاته، فإذا كانت الذات ليس كمثلها شيء فلا بد أن الصفات ليس كمثلها شيء، ولا بد أن الأفعال ليس كمثلها شيء. لذا لا يمكن أن تدرك العقول الحكمة في أفعاله، ولذا تنزع أفعال الله تبارك وتعالى عن العبث، ولا تخلو من الحكمة. أرسل ربنا تبارك وتعالى نوح، كذب نوح 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو ولا يستجاب له. حلم نوع من أنواع الحلم الإلهي على هؤلاء الذين كذبوا رسوله وأهانوه وغروه وعذبوه وفعلوا به الأفاعيل. أهلك ربنا قوم نوح، نجا نوح ومن آمن وكانوا قلة، ونشأت الدنيا من جديد وخلق الناس من جديد وجاء النسل والذرية ونسي الإنسان العهد وانحرف الناس، فأرسل إليهم رسولا منهم بنفس الدعوة ما لكم من إله غيره. كذبوه وفعلوا أهلكهم الله. وبعد لكن الله له حكمة، ولكن الله حليم، هو صاحب التدبير. لو أنك أنت جئت بعامل يعمل لك عملا فأتلف فتردت، ثم جئت بغيرك ووعدته الأجر الكثير وأفهمته المطلوب وبذلت من الجهد معه حتى يفهم ويستوعب ما تريد فأتلف فتردت، هتفكر في أن تأتي بآخر؟ هتفكر أن تأتي بآخر لتبذل معه ذاك الجهد ثم يترك وأنت تعلم أن الكون كذلك؟ هتفكر؟ سبحان الله، أرسل الرسل وكلما جاء رسول كذبه قومه. واسمع، ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، قرونا ليس قرنا واحدا بل قرونا، ثم انشأنا من بعدهم قرونا اخرين.